باب المستكره. قال رحمه الله حدثنا علي بن ميمون الرقي وابو محمد بن عبد وابو ايوب بن محمد الوزان وعبد الله بن سعيد قالوا حدثنا معمر بن سليمان انبانا الحجاج بن ارضى عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه قال استكرهت امراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله، ونحن لا نزال في الحدود، في كتابه في الحدود، يقول رحمه الله: باب المستكره، يعني الأكره على فعل شيء، أكره على شرب خمر، أكره على الزنا، أكره على السرقة، أكره على الكفر، هل ينفع هذا وما الذي يترتب؟ يقول رحمه الله حدثنا علي بن ميمون وأيوب بن محمد وعبد الله بن سعيد. نعم، وأيوب بن محمد وعبد الله بن سعيد ومحمد بن سعيد. وقالوا حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا الحجاج بن أرطات قال حدثنا عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه الذي كان يخدم على النبي ويرأس قبائل اليمن كلها ويأتي للنبي يستفيد منه. يقول عبد الجبار وائل بن حجر إننا كنا جلسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فأتي برجل وقع على امرأة مكرهة أكره المرأة ووقع عليها بالزنا نعوذ بالله، فقاف الرجل عليه الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام درأ الحد للإكراه، لأن المكره لن وما استكره عليه، عفي لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فاكره الرجل وضرب وجلد الحد، رجم أخذ الحد من الرجل وضرب الرجل، والمرأة عفي عنها لأنها مكرهة، ولم يذكر أنه أعطاها صداقا، لأن البغي لا صداق له، مهر البغي حرام، مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب حرام. نعم. باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مصر حا وحدثنا الحسن بن عرفة حدثنا أبو حفص الأبار جميعا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقام الحدود في المساجد. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب إقامة الحدود في المساجد، يعني لا تقام في المساجد. حد من حدود الله، نجيب إنسان نجل خمر في المسجد، نجيب إنسان نقطع يده في المسجد، نجيب إنسان نقتله في المسجد، ممنوع هذا كله، لكن يقام في الشوارع، الشوارع العامة، ويجمع الناس عليها ويتفرجون الناس عليه إذا أقمنا الحد عليه. أما في المساجد فممنوع، لأن المساجد بني للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، بس بنيت المساجد للصلاة والذكر وتلاوة القرآن، غير ما فيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال ثم حول فقال الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو حسن الأبار قال حدثنا جميعا عن إسماعيل بن مسلم، جميعا الجميع السندين تجمعت في الحسن بن مسلم، قال عن عمرو بن دينار قال حدثنا عن طاووس بن كيسان قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد. أن النبي يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقام الحدود في المساجد، حتى لو اقترح ذنبا أو حدا ما نقيم في المسجد، نقيم في الشارع. يقول الشاعر يقول صاحب المفردات: من وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم الملتجى، لم يقم الحد عليه لكن يحرج بترك بيع وشراء ليخرجوا، كل الحدود على السواء، كل الحدود لا شطط، ووافق النعمان في القتل فقط، ومالك والشافعي تقاموا جميعا حيث انتفى الملام. فشاهد أن الحدود لا تقام في المساجد، سواء زنا أو سرقة أو خمر أو شيء، لا تقام، تقام في الشوارع العامة ليتفرج الناس عليه ويردع عن ماذا عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح أنبعنا عبد الله بن لهيئة عن محمد بن عجلان أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المساجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عبد الله بن لهيعة قال حدثنا محمد بن عجلان محمد بن عجلان قال أنه سمع عمرو بن شعيب أنه سمع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يذكر يقول نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المساجد. يقول عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي نهى عن إقامة الحدود في المساجد، يعني ما يمكن أن نقيم حدا في المسجد، إنما في الشوارع العامة. نعم. باب التعذيب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رح أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله ناشد عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه بردة عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد أحد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التعذير. باب التعذير. هي تعذير. حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا ليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عن بكير بن عبد الله بكير بن عبد الله بن الأشج قال عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار الهلالي قال حدثنا عبد الرحمن بن جابر عبد الرحمن بن جابر قال عن أبي بردة بن نيار عن أبي بردة بن نيار يعني هانئ بن نيار أبو بردة هانئ بن نيار خال البراء بن عازب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد أحد فوق 10 جلدات. أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجلد أحد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، يعني التعزير ما تزيد عن 10، تعزير 10 أصوات بس، وأما الحدود فهي على الحدة التي أذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فالخمر يجلد كذا والزاني البكر يجلد 100 إلى آخره، حد من حدود الله يبلغ به الحد، وأما ما عدا فإن 10 أصوات كافي. وأما أن يحكم أو يأتي قاضي يحكم بأكثر من 10 أصوات فهو مخالف للأحاديث، مخالف لأحاديث الرسول، يحكم على شخص تعزيرا بأكثر من 10 أصوات فهو مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عباد بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذروا فوق 10 أصوات. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق من الأحاديث حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش قال حدثنا عباد بن كثير عباد بن كثير عن يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعذروا فوق 10 أصوات لا تعذروا فوق 10 أصوات. ينهى الرسول أمته القضاة وغير القضاة أن يحكموا بالتعزير فوق 10 أصوات بس 10 أصوات. التعزير ما تزيد عن 10 أصوات، ما تبلغ 70 أو أقل من 70 أو 69 أو 60 أو 40 أو 90. لا تعذروا فوق 10 أصوات، التعزير 10 أصوات وما عداها في الحدود التي ثبتت عن الله ورسولنا. باب الحد كفارة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي عن خالد الحرة عن أبي قلابة عن أبي العشس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارته وإلا فأمره إلى الله. قول ابن ماجه رحمه الله باب الحد كفارة. الحد كفارة. انظر تعالى وتقدس ربنا رحيم بعباده لطيف بهم، إذا عذب في الدنيا خلاص ما يعذبه ربنا في الثانية مرة ثانية. ربنا أعدل تعالى وتقدس، هو العدل الحكم تعالى وتقدس صاحب المنة والفضل على عباده، عذب في الدنيا خلاص ما راح يعذبه في الآخر ربنا تعالى وتقدس. يكفي أنه عذب في الدنيا فكفارته أنه عذب في الدنيا خلاص انتهى، فإذا لم يكفر يعذب في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عفى تعالى، وهو صاحب العفو والكرم. فمنة منه وفضل أنه إذا عذب العبد المسلم في الدنيا ما يعذبه مرة ثانية، منة وكرم وجود. نعم. قال حدثنا محمد المثنى، حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي قال حدثنا عن خالد بن الحظة، عن خالد بن حظة ابن حظة قال عن أبي قلابة، عن أبي قلابة قال عن أبي العشد، عن أبي الأشعث قال حدثنا عن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارة، من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته في الدنيا صارت كفارته، خلاص انتهى صارت كفارته، ما عاد يطالب بكفارة أخرى. فربنا أعدل تعالى وتقدس وأكرم وألطف بعباده من يعذب مرة ثانية، ما إذا عذب في الدنيا صارت كفارته ولا خلص، وإن لم يعذب في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، والعفو أقرب إلى رب العالمين تعالى وتقدس، رحمته واسع وسعت كل شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا يونس ابن أبي عساك عن أبي عساك عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله عادل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد أفاء عنه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد، الحجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق إسحاق قال حدثنا عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق قال حدثنا عن أبي جحيفة، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السؤاي قال عن علي رضي الله، عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أصاب ذنبا في الدنيا، من أصاب ذنبا في الدنيا فعوقب فيها في الدنيا الله أكرم وأجل وألطف من أن يعذبه مرة ثانية، خلاص انتهى كفى عذب في الدنيا خلاص انتهى، ومن ستره الله في الدنيا فالله أكرم وأجل وألطف من أن يكشفه في الآخرة، خلاص سترك الله في الدنيا يسترك الله. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة، من كتب الله له الستر في الدنيا ستره الله في الآخرة، ما يمكن يفضى، خلاص سترك الله في الدنيا يسترك الله في الآخرة، فالله أكرم وأجل وأنعم على عباده من أن يثني العقوبة أو أمن يكشفه وقد ستره، خلاص ربك تعالى وتقدس لطيف بعباده كريم بهم تعالى وتقدس، ورحمته أوسع وأوسع وأوسع. نعم. باب الرجل يجد مع امرأته رجلا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة ومحمد بن عبيد المديني أبو عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى والذي أكرمك بالحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما يقول سيدكم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجل يجد مع امرأته رجلا لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل يجد مع امرأته رجلا فتنة من الشيطان بل ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا أحمد بن عبادة، أحمد بن عبادة، أحمد بن عبدة، ابن عبدة، ومحمد بن عبيد، ومحمد بن عبيد، أحمد بن عبدة ومحمد بن عبيد قال أبو عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عن سهيل بن أبي صالح، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عبادة بن أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت من وجد رجلا مع امرأته ماذا يصنع؟ قال لا شيء. قال بلى يا رسول الله والله لا أجللنه بالسيف، أضرب الاثنين بالسيف واقتل الاثنين كلهم، هذا أقطع ظهره وهذا أقطع والمرأة أقطع فخوذها، خلاص واقتلهم الاثنين جميعا. قال اسمعوا ما يقول سيدكم، عجب عليه ضحك، اسمعوا ما يقول سيد يعني غيره من سعد بن عبادة رضي الله عنه صاحب غيره، اسمعوا ما يقول سيدكم يعني غار، الله أغار الله أشد غيره من عبده، الله أشد غيره بعد، الله أشد غيره لا شك، يغار أن يزني أمته وتزني أمته ويزني عبده، الله أشد غيره. لكن ما ثبت يقول كيف أروح أدور أربعة رجال أشهدوا متى يقضي يروح الحاج ما ألقى، لكن يقللوه بالسيف. قال انظروا ما يقول سيدكم، ضحك عليه الصلاة والسلام من غيرة عبادة سعد بن عبادة، قال انظروا ما يقول سيدكم تعجبا يأمر الصحابة الأنصار تعجبا من كلام سعد بن عبادة رضي الله عنه رئيس الخزرج. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الفضل بن ضلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبب قال قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت آية الحدود وكان رجلا غيورا أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا أي شيء كنت تصنع؟ أي شيء كنت تصنع؟ قال كنت ضاربهما بالصيف أنتظر حتى أجيء بأربعة إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب، أو أقول رأيت كذا وكذا فتضربوني الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدا. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كفى بالسيف وشاهدا، ثم قال كفى بالسيف شاهدا، ثم قال لا إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران. قال أبو عبد الله يعني ابن ماجه سمعت أبا زرعة يقول هذا حديث علي بن محمد الطنافسي وفاتني منه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح قال حدثنا عن الفضل بن دلهم، عن الفضل بن دلهم قال حدثنا عن الحسن، عن الحسن البصري قال حدثنا عن قبيصة بن حريث، عن قبيصة بن حريث نعم، عن سلمة المحبق، عن سلمة المحبق قال حدثنا قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة، يقول سلمة بن المحبق قيل لأبي ثابت يعني سعد بن عبادة الخزرجي كناه أبو ثابت وهو أبو قيس عند الأنصار، قيس بن سعد ولده الكبير، يجوز أنه يكنى أحيانا أبو ثابت وأحيانا أبو قيس. نعم. حين نزلت آية الحدود وكان رجلا غيورا أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا، قيل لأبي ثابت يعني سئل أبو ثابت أرأيت لو وجدت حينما نزلت الحدود، نزلت الحدود من رب العالمين في القرآن، قيل له ماذا تفعل؟ يعني يرون أنه صاحب غيرة، غيرة شديدة، ماذا تصنع لو وجدت مع امرأتك رجلا ماذا تصنع؟ قال قل لهم بالسيف الاثنين أقتل الاثنين جميعا، أنتظر حتى أروح أجيب أربعة شهود يروح يقضي حاجته يروح، أو أتكلم فتجلدوني في القذف ولا تقبل لي شهادة، يعني سمى قاذف إذا ما جبت شهود أربعة يسمى قاذف للمرأة، فإذا يجلدوني شهادة 80 جلدة ولا تقبل لي شهادة أبدا، فيجلدون 80 شهادة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. فهذا معنى هذا مصيبة وهذا مصيبة، لكن السيف يحكم بيننا وبينهم. نعم. قال أبو عبد الله يعني ابن ماجه سمعت أبا زرعة يقول هذا حديث علي بن محمد الطنافسي وفاتني منه. يقول ابن ماجه رحمه الله أن هذا الحديث سمعته علي بن محمد شيخه الطنافسي، يقول هذا حديث الطنافسي لكن حديث أبي زرعة الرازي قرين الإمام أحمد بن حنبل في العلم والجرح والتعديل، أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، إذا أتاك تصحيح حديث أو تضعيف حديث من أبي زرعة الرازي فهو نظير الإمام أحمد رحمه الله فاقبله يا الإنسان، لأنه من القرون الثلاثة. الشاهد يقول أبو زرعة يقول علي بن محمد الطنافسي هذا حديث أبو زرعة وفاتني منه شيء، فاتني من حديثه شيء، يعني أنه قال انتظرت حتى يأتي بأربعة شهادة يذهب ويذهب، وإلا أقذف المرأة فوجد 80 جلدة، يعني مصيبة هنا وهنا. الشاهد أنه أمر يقول أمر بالسيف، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من تزوج امرأة أبيه من بعدي. ما كمل الحديث، قال الرسول الرسول قال لسعد كفى بالسيف شاهدا ثم قال إني أخاف أن يتتابع في الرسول لما قال سعد سأجللهما بالسيف، قال الرسول كفى بالسيف شاهدا، مدام ضربتهم وقتلتهم يكفي شاهد السيف، ثم قال لا أخشى أن يأتي سكران، أخشى أن يأتي مريض، أخشى أن يأتي يضربون بالسيف، لا لا تضرب بالسيف. نعم. باب من تزوج امرأة أبيه من بعدي. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا حشيم وحدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا حفص بن غياث جميعا عن عشاس عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بي خالي سماه هشيم في حديثي الحارث بن عمرو وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء فقلت له أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعدي فأمرني أن أضرب عنقه. يقول بن ماجه رحمه الله باب من تزوج امرأة أبيه من بعده. باب من تزوج امرأة أبيه من بعده أنه يقتل، يقتل ولا يسأل هل أنت جاهل ولا عالم. الحديث هذا يدل على أن الجهل لا يعذر به أحد بعد النبي، بعدما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعذر أحد بالجهل. يقول أنا أفعل كذا جاهل، نقول لا، بعد بعثة الرسول ما فيه جهل ولا يعذر الرسول بالجهل. كان يغير على البدو الأعراب، يغير عليهم اللي يؤذن يتركه، واللي ما يؤذن يغير عليهم ولا يستاذنهم ولا يكلمهم ولا يبلغهم، بل يغير عليهم ويأخذهم، لأن الجهل انتهى بعد بعثة الرسول وإنزال القرآن وانتشار السنة، ما يعذر أحد بالجهل أطلاقا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى، إسماعيل بن موسى قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا سهل بن أبي سهل، سهل بن أبي سهل قال حدثنا حفص بن غياث، حفص بن غياث قال جميعا عن الأشعث، جميعا عن الأشعث بن أبي الشعثة عن عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب عن أبي عن أبي أبي عن عدي بن ثابت، عن عدي بن ثابت رضي الله عنه عن البراء بن عازب قال مر بي خالي هانئ بن نيار، قلت أين تذهب؟ قال عقد لي الرسول راية أذهب إلى رجل تزوج امرأته به بعدما مات، مات أبوه قام يتزوج امرأته وأن أقتله على طول بدون أن أقول أنت جاهل ولا عالم. أمر به، عقد له راية وأرسله إلى العراق ليقتل الرجل هذا اللي تزوج امرأته به. أبو نيار اسمه هانئ، هانئ بن نيار، أبو بردة كنيته بردة واسمه هانئ بن نيار. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي الحسين بن الجعفي حدثنا يوسف بن منازل التميمي حدثنا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن منازل، يوسف بن منازل قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال حدثنا عن خالد بن أبي كريمة، عن خالد بن أبي كريمة قال عن معاوية بن قرة، عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة قال قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قرة بعثني الرسول عليه الصلاة والسلام إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعد موته. هل هذه قضية ثانية غير قضية بهانة أبي بردة هانئ بن نيار، أم هي وقرة يحكي مسألة هانئ بن نيار؟ الله أعلم أنها قضية ثانية، لأنه ما نسبه إلى الآخر، قرة هذا ما نسبه إلى الآخر. لكن هل قرة بن معاوية هذا صحابي حتى أن الرسول يبعثه، أم أنه تابعي ويحكي قصة أبي بردة هانئ بن نيار؟ هذا يحتاج إلى أن نشوف قرة بن معاوية هل هو صحابي أم أنه تابعي، لأن قرة هذا يقول أن الرسول بعثه، نفس كلامه يقول الرسول بعثه إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه، معناه أن الرسول خاطبه وعقد له راية مثل أبي بردة، أم أنه تابعي ويحكي عن أبيها أبي بردة هانئ بن نيار الذي يقول أن الرسول عقد له لواء، عقد له راية ليقتل من تزوج امرأة أبيه. يقول بها قرة أن الرسول بعثه إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعد موت أبيه فأمره أن يقتله وأن يصفي أمواله لبيت مال المسلمين، يعني يصفي الأموال يصادر الأموال لبيت مال المسلمين. نعم. باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. قال رحمه الله حدثنا أبو بشر بن بكر بن خلف حدثنا ابن أبي الضيف حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبي أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير من مواليه، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي الضيف، ابن أبي أبي الضيف، أبي الضيف قال حدثنا عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان قال حدثنا عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من انتسب إلى غير أبيه، من انتسب إلى غير أبيه أو تولى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا وهو الفريضة ولا عدلا وهو النافلة. صرف الفريضة والعدل النافلة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني ما يقبل الله منه صلاة لا نفل ولا فريضة، لا صوم ولا صلاة ولا شيء، لا يقبل الله منه صرفا. هذا الذي يدعي لغير أبيه، أبوه فلان بن فلان يقول لا هذا مو أبوه، يقول فلان بن فلان، هذا أعوذ بالله جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، أن تنتمي لغير أبيك أو تنتمي إلى غير أهلك ومواليك الإنسان، سواء مملوك انتمى إلى غير أسياده أو حر انتمى إلى غير قبيلته. فلان بن فلان منين انت؟ قال أنا من بني فلان، وهو يكذب، من بني فلان. من انت تسمى إلى غير أبيه، أخذ أبو غير أبوه، أو انتمى إلى غير الموالي غير قبيلته، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكر وكل واحد منهما يقول سمعت أذناي ووعى قلبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد و عن عاصم الأحول، عن عاصم الأحول قال حدثنا عن أبي عثمان النهدي، عن أبي عثمان النهدي قال حدثنا قال سمعت سعدا وأبا بكر، قال سمعت سعدا وأبا بكر، سعد بن أبي وقاص وأبو بكر الحارث نفيع بن الحارث، قال يقولون إن النبي عليه الصلاة سمعت أذناي كل واحد منهم يقول سمعت أذناي ووعاه قلبي، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لا فلم يجد رائحة الجنة، وإن ريحة لا يوجد من 500 عام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه لم يرى رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عبد الكريم، عن عبد الكريم الجزري قال عن مجاهد، عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه لم يرى، عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 سنة. باب من نفي رجلا من قبيلة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة حا وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا سليمان بن حرب حا وحدثنا هارون بن حيان أنبأنا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن حيضم عن الأشعص بن قيس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني إلا أفضلهم فقلت يا رسول الله ألستم منا؟ فقال نحن بنو النضر ابن كنانة لا نفقه أمنا ولا ننتفي من أبينا. لا لا لا نفقه لا لا نف لا نقف لا نكف نقف أمنا لا نقف أمنا لا نقف أمنا ولا ننتفي من أيدي أبينا من أبينا. نعم. قال فكان العشس بن قيس يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر كنانة إلا جلدته الحد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من نفى رجلا من قبيلته، من نفى رجلا من قبيلته يعني فهو يعاقب، أما بتعجيل أو قتل. تنفي رجلا من نسبه وقبيلته لا يجوز هذا، لا سيما قرشي، قرشي معروف النسب أنه من قريش، تنفيه من قريش هذا خطر. تقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال حدثنا ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال ثم حول السند، ثم حول السند أيضا فقال حدثنا هارون بن حيان، هارون بن حيان قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة، عبد العزيز بن المغيرة قال قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن عقيل بن طلحة، عن عقيل بن طلحة قال حدثنا عن مسلم بن حيضر، عن مسلم، عن مسلم بن حيضر بن حيضر قال حدثنا عن الأشعث بن قيس، عن الأشعث بن قيس وكان سيد قومه، الأشعث بن قيس سيد قومه وله رأي حصيف، لا يأتي الملوك إلا يأخذون برأيه، لو رأي حصيف وهو سيد قومه. يقول الأشعث بن قيس أني أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام في وفد كندة يعني قومه، فقلت يا رسول الله أنتم منا؟ قال نحن نعم. ولا يروني إلا أفضلهم، فقلت يا رسول الله ألستم منا؟ فقال نحن بنو النضر بن كنانة لا نكفو أمنا. يقول من النضر بن كنانة، يقول الأشعث بن قيس فمن نفى رجلا من قريش من بني النضر بن كنانة نفاه فإني أضرب أو أفعل كذا وكذا. نعم. باب المخنثين. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عبد الربيع الجرجاني أنبعنا عبد الرزاق أخبرني يحيى بن العلاء أنه سمع بشر بن نمير أنه سمع مكحولا يقول إنه سمع يزيد بن عبد الله أنه سمع صفوان بن أمية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمرو بن مرة فقال يا رسول الله إن الله قد كتب علي الشقوى فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذلي في الغنى في غير فاحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آذن لك ولا كرامة ولا نمعة عين كذب ولا نمعة ولا نعمة عين كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله عز وجل لك من حلاله ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت قم عني وتب إلى الله أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضربا وجيعا وحلبت رأسك مثلة ونفيتك من أهلك وأهللت سلبك نحبة لفتيان أهل المدينة. فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله. فلما تولى على النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهدبة كلما قام سريع. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المخنثين يعني يتشبهون بالنساء، المخنثين يتشبهون بالنساء ويغنون، وهذا نعوذ بالله انذار من رب العالمين ومن ثم من نبيه عليه الصلاة والسلام عن الغنى وعن التصوير وعن جميع رزق تأتيك من حرام، جميع أبواب الرزق اللي تأتيك من حرام هذا انذار لك، انذار من الرسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الناس الذي يكتسبون من أبواب الحرام سواء الرب من أبواب الربا أو من أبواب التصوير وهو ملعون المصور أو من أبواب الغنى نعوذ بالله، يغني يصير مغني، أوه المغني فلان من فلان، المطرب فلان من فلان، المطربة فلانة بنت فلان. انظروا ايش قال الرسول في هؤلاء كلهم، قال ها انت اخترت الباب الحرام على الباب الحلال، الله كتب أبواب كثيرة للرزق فلماذا تختار الحرام على الحلال؟ يعني الشيطان أغواك، عندك أبواب اقفل الباب هذا وانظر كيف يفتح لك ألف باب من أبواب الرزق الحلال، اقفل الباب هذا وشوف وش يفتح لك ربك تعالى وتقدس ويعوضك ربك خير من هذا الباب التي هو معصية لله ورسوله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن عبد الربيع، الحسن بن عبد أبو الربيع قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا يحيى بن العلاء. يحيى بن العلاء قال حدثنا أنه سمع بشر بن نمير أنه سمع بشر بن عمير يقول أنه سمع مكحولا يقول أنه سمع مكحول علامة الشام يقول حدثنا إنه سمع يزيد بن عبد الله أنه سمع يزيد بن عبد الله أنه سمع صفوان بن أمية صفوان بن أمية يقول أتى رجل نعم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمرو بن مرة فقال يا رسول الله إن الله قد كتب علي شكوى يقول إننا كنا صفوان رضي الله عنه صفوان بن أمية الصحابي الجليل يقول كنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فأتاه رجل يدعى معاوية بن قرة ما هو مرة بالقاب معاوية بن قرة أتاه رجل يدعى معاوية بن قرة من المخنفين ومن الذين يضربون بالدفوف ويغنون للحفلات وللأعراس وشيء من هذا فقال يا رسول الله إني كما ترى شقي وإني أضرب بيدي الدف يعني أضرب أغني وأضرب الدف وليس لي رزق إلا هذا فغضب عليه الصلاة والسلام نعم ثم قال فأذل لي في الغناء في غير فاحشة فقال رسول الله فأذل لي في الغناء في غير فاحشة يعني ما هو فاحشة يعني ما أشب امرأة ولا أشب رجل إنما أغني لهم أطربهم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لا آذن لك ولا كرامته لا آذن فقال الرسول لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين لا آذن ولا كرامة ولا نعمة عين يعني لا يعني تشديد عليك أن تكف عن هذا مرة واحدة لا كرامة لك ولا نعمة عينك ولا آذن لك أيضا في هذا نعم قال كذبت أي عدو الله كذبت عدو الله كذبت أي عدو الله باب هذا بس هو باب الرزق الحرام هذا عندك ألف باب يفتح الله لك ألف باب حلال لكن أنت شقي تبي تطرق الأبواب الحرام نعوذ بالله نعم فقال لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه ما كان ما أحل الله عز وجل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مخاطبا معاوية بن قرة لقد رزقك الله أبوابا حلال من الرزق اطرق الأبواب الحلال من الرزق واخترت الباب أعوذ بالله باب المعصية وباب الكبيرة من كبائر الذنوب وباب الشقاء أنت اللي اخترت هذا وإلا فربك يفتح لك أبواب الرزق وأبواب الرزق الحلال أيضا اقفل الباب هذا وانظر إن الله يفتح لك ألف باب بدل الباب من الحلال من الرزق الحلال هذا إنذار لجميع من يتعاطون الحرام في الرزق يأخذ الرزق من الحرام كالمصورين نعوذ بالله وكالأهل البنوك الربا وكالمغنين وغير مطربين يسمونهم مطربين هؤلاء كلهم حرم الرسول عليه الصلاة والسلام ما يأتيهم من الرزق وأنه حرام عليهم ما يأتيهم من الرزق لأنه إذا قفل هذا الباب رزقه الله ألف باب من الحلال ولكن يقول له أنا بهذا ليه لأن الشيطان استولى على قلبه وفي أشكاه رب العالمين تعالى وتقدس ثم قال الرسول نعم ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت قم عني وتب إلى الله يقول لو كنت تقدمت إليك لو كنت يعني تفرغت لك لفعلت بك وفعلت بك يعني يجلد تعذيبا له ولغيره من الناس ولو كنت تفرغت لك تقدمت إليك وتفرغت لك لجلدتك جلدا قم عني طرده الرسول عليه الصلاة والسلام فقام أخزى من الشيطان قام من محضر النبي عليه الصلاة والسلام أخزى من الشيطان وقال له الرسول تب إلى الله تب ليس لك أن تأخذ من باب حرام اقفل هذا الباب وافتح الرزق ويجيك الرزق من ألف باب يفتح الله لك رزق الحلال إذا طلبت رزق الحلال وعلم ربك منك الصدق ونية الصدق والنية الصالحة فتح لك أبوابا كثيرة من أبواب الحلال لكن أنتم أشقياء مطرب ومطربة تريد أن تشقي نفسك وتشقي الناس كذلك مصور كذلك من يأكل الربا من البنوك وغيرها كل هذا لو تركه يأتي ناس يقول يا أنا رزقي من بنك ولا عندي رزق غيره عندك رزق ألف رزق اترك البنك ودور باب الحلال دور اترك الأبواب الحلال اللي منها اللي رزقها حلال كذلك التصوير تجعل لك استديو تدعو الناس نعوذ بالله تفتن الناس وأنت ملعون لعن الله المصورين لعن الله المصورين لعنك الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات أو أربع مرات كذلك غيرهم من المطربين اللي هذا مطرب المطرب فلان وين والمطربة فلانة كما قال بعض العلماء يقول يعطونهم معاش أكثر من معاش الفقراء والمساكين رواتب الفقراء هكذا كله هذا كله انذار من الرسول عليه الصلاة والسلام للمطربين أن يستمروا على أكل الحرام لأن ما يأخذه من الطرب ومن الغنى ومن الفسك هذا حرام عليه، الرزق اللي يأخذه حرام عليه، ولا يجوز يربي أولاده من حرام، كذلك المصور كذلك البنوك لا يجوز أن يربي أولاده من الحرام، إنذار من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وحلقت رأسك مثلة، لو تفرغت لغربتك حلقت رأسك. نعم. مثلة ونفيتك من أهلك وأحللت سلابك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو تفرغت لك لضربتك وحلقت رأسك ونفيتك إلى بلاد أخرى غير هذه البلاد. النفي عقوبة، نعوذ بالله، النفي من بلد هو سكن فيها وعرفوه إلى بلاد لا يعرف أحد معناه عقوبة، نعوذ بالله. ونفيتك من بلادك ومن قبيلتك أيضا. نعم. عقوبة لفتيانه إلى المدينة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن حشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم. يقول ابن ماجه رحمه الله في حكاية المخنثين، المخنثين في السابق هم الذين يتشبهون بالنساء فقط، أما اليوم المخنث نعوذ بالله ليوطى، ليولاط به، يوطى، ينكح كما تنكح المرأة، هذا عند الناس المعروف عند الناس، إذا قالوا فلان مخنث يعني أنه يولاط به، يفعل بفعل قوم لوط. وأما في السابق فالمخنث لا، المخنث بري من هذا العمل، لكنه يتشبه بالنساء بس، يتشبه بالنساء ولا يجلس إلا مع النساء ولا يتحدث إلا مع الحريم، ودائم هو الحريم سوا، يعني هذا المخنث في السابق. أما يومنا هذا لا، الاصطلاح عندهم أن يرمى بالتخنيث هو الذي يفعل بعمل قوم لوط، نعوذ بالله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن هشام بن عروة، هشام بن عروة قال عن أبيه، عن أبيه عروة بن الزبير قال حدثنا عن زينب بنت أم سلمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، واسمها هند بنت أبي أمية. زينب اسمها هند بنت أبي أمية، أخوها عبد الله بن أبي أمية، أخوها عبد الله بن أبي أمية، شقيقها عبد الله بن أبي أمية. يقول كان عندها وعندهم مخنث يتكلم، عندهم يدخلنه يضحكن عليه ويحكي مع النساء، فقال هذا المخنث لعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله إذا فتح الله الطائف على رسوله، الرسول بيروح من مكة إلى الطائف يفتحه يغزوه، إن فتح الله عليكم الطائف مكة فانظر إلى بنت قيس بن عبد ياليل، يعني رئيس الطائف رئيس ثقيل، بنت قيس بن عبد ياليل فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني أنها تقبل إذا أقبلت العكه هنا منطوي واحد اثنين ثلاثة أربعة ثلاث طيات، وإذا أدبرت بانت الأربع من هنا وبانت من هنا صارت ثمان، صار العكن ثلاث، العكن المرأة لا صار لها عكن تطوي في بطنها واحد هنا واثنين وثلاث، تكون أجمل النساء إذا كان في بطنها عكن متطوية صارت من أجمل النساء. فهذا المخنث يصف المرأة أنها تقبل بأربع، أربع عكن واحد اثنين ثلاثة أربعة، وتدبر بثمان، إذا لقتنا وراها يطلع من هنا أربع ومن هنا أربع صاروا ثمان. قال الرسول أوه أوه إنه لا يفهم ما ها هنا، يفهم أسرار النساء، أخرجوهم أخرجوهم من بيوتكم أخرجوهم، هذا يفهم أسرار النساء، يصف المرأة بصفات لا يعرفه أحد، أخرجوهم أخرجوهم، هذا يفهم، هذا وأجناسه يفهمون أسرار المرأة. فطردوا من ذلك اليوم، ما عاد يدخلون على نساء النبي عليه الصلاة والسلام ولا نساء الصحابة. نعم. كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد ومحمد بن بشار قالوا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يقول ابن ماجه رحمه الله انتقلنا من الحدود، حدود الزنا وحدود السرقة، وانتقل رحمه الله إلى الديات وهو قتل المسلم بغير حق، قتل المسلم بغير حق أو قتله خطأ، ستحتي الأحكام في هذا لأنه من الحدود، القتل من الحدود، إن قتله خطأ فهو حد، إن قتله قصاصا عمدا عدوانا فهو قصاص، يؤخذ حده قصاصا، يقتل قصاص، لأن الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني لولا أن الله جعل القاتل يقتل سأقتل كلا تعدى على الناس وقتله. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد ومحمد بن بشار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد محمد بن عبد الله بن نمير و وعلي بن محمد وعلي بن محمد الطنافسي و ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار قالوا حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا عن شقيق عن شقيق نعم عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول شيء يقضى فيه الدماء. من لا ليش قتلت أخوك المسلم؟ يأتي المقتول برأسه يشخب دما بيده، يقول يا ربي اسأل هذا لما قتلني، رأسه بيده، فيتكلم الرأس وهو مو على الجسد برا، يقول يا ربي اسأل هذا لما قتلني. فأول ما يقضى يوم القيامة بالدماء، سواء كان خطأ أو عمد. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس نعم عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن مرة قال عن مسروق بن عبد عن مسروق ابن الأجدع الهمداني قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. يقول عليه الصلاة والسلام لا تقتل نفس ظلما إلا كان على الأول من أولاد بني آدم. هابيل وقابيل تعرفون قصتهما اللي ذكرها الله تعالى وتقدس في سورة المائدة. قال سأقتلك. قال إن قتلتني أنا ما أمد يدي إليك. إن تقتلني أنا ما أمد يدي. أقول كذا اقتلني فأخذ تبوء باسمي وأسمك. أنت تبوء باسمي وأسمك. أنا ما أمد يدي إليك لتقتلني. أنت اقتل ساتب تقتل. والسبب في هذا أن آدم عليه الصلاة والسلام يولد له كل سنة ولد وبنت ذكر وأنثى كل سنة. هذا البطن ذكر وأنثى هذه السنة، والسنة التي تأتي فيه ذكر وأنثى. فهابيل أخته قابيل أخته جميلة جدا، وهابيل أخته وحشة قليلا. فهابيل يقول أنا أتزوج أختك لأنها مع بطن أختك ولدت معك. قال لا أختي أجمل من أختك وأنا أتزوج أختي. قال آدم حرم هذا، آدم في شريعته حرم أنك تزوج أختك اللي ولدت في بطنك، خذ أختي وأنا أخذ أختي. قال لا إلا ما لا ما لا، قال نتحاكم إلى أننا نقرب قربان، أنت صاحب غنم وأنا صاحب زرع، تقرب أنت قرب وقرب. فجاء فأتى هابيل بزرع وأتى قابيل بغنم، فأتت النار وأكلت الزرع وتركت لها، فحسد كثر حسده لأخيه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، طوعت له نفسه قتل أخيه نعوذ بالله عمدا عدوانا فقتله. ثم أتى غراب فحفر قتل واحد فحفر، فقال يا ويلتا ألا تكون مثل هذا الغراب، فحفر الأخ حفرة ثم دفنه ووراه في التراب. فكان كفل كل ما فعل كل من قتل خطأ أو عمدا على ابن آدم الأول كفل. يعني أن الإنسان إذا سن سنة سيئة نعوذ بالله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل من سن سنة سيئة نعوذ بالله فعليه وزر هذه السيئة وعلى الناس كله إلى يوم القيامة، عليه وزرها ووزر من عمل بهذه السيئة إلى يوم القيامة. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فقابيل سن سنة سيئة لأن قتل أخاه، فصار كل من قتل بعده إلى يوم القيامة عليه نصيب نعوذ بالله من دم هذا الرجل اللي قتل إلى يوم القيامة، لا حول ولا قوة. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى الأزهري الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى سعيد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن يونس إسحاق بن يونس قال حدثنا عن شريك عن شريك النخعي قال عن عاصم عن عاصم الأحول قال حدثنا عن أبي وائل عن أبي وائل شقيق قال حدثنا عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء في القتل والمقتول نعوذ بالله في الدماء يعني في القتل والمقتول قتل الخطأ وقتل العمد وما إلى ذلك أول ما يقضى في الدماء لما قتلت هذا لما قتلت أخوك هذا وأنت لما قتلت هذا يا ربي انظر هذا لما قتلني يا ربي لما هذا كأذني يا ربي لما هذا دعسني بسيارته يا ربي هذا فعل كذا هذا فعل إلى آخره. فأول ما يقضى بين الخلائق يوم القيامة في الدماء لما قتلت هذا يا فلان وأنت يا فلان لما قتلت هذا وأنت يا هذا ليش دعس هذا وأنت هذا ليش دعس كذا إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتندم بدم حرام دخل الجنة. يقول ابن ماجه لم يتندى بدم لم يتندى بدم حرام دخل بعد الحديثة. حدثنا محمد بن عبد الله مش بعده باب الحديثين باب بس يقف عليه. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.